في نظر المعصية أن يكفر كفارة يمين، وهذا أحوط. إذا كفر فهو أحوط، لا سيما وأن فيه مصلحة رادعة يرضع به المرء أن ينظر نظر معصية. نعم. لا الحديث فيه لا. نعم صحيح. هي أقول في خلاف يضع وفي ضع من ولا العلماء اختلفوا في الصحة اختلفوا في تحسين. أنا أقول لك هذا مثلا لكن بعضهم يقول القول الثاني يقول ما يكفر هو ضعف الحديث، وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ابن آدم ولا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش مثال فيما لا يملك الذي لا يملكه يحتمل معنيين، أحدهما ما لا يملك فعله شرعا، ما لا يملك فعله شرعا، والثاني ما لا يملك فعله قدرا. كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، يصلح وراء ولا ما يملك ولو أعتقه ما عرف. والذي لا يملك فعله قدرا كان لله علي نذر أن أطير من عنيزة إلى الرياض، أطير مو بالطيارة بدين يملك فعله ولا ما يملك، ما حد يطير بدين من هذا الرياض.